يقول السائل في صفحة 84: لماذا خصص الشيخ حفظه الله فذكر أنه هو المراد، فقال: والتشبيه المراد هنا هو تشبيه الخالق بالمخلوق، مع أن كليهما باطل، وما الفائدة من تقسيم التشبيه إلى نوعين؟ طبعا الشيخ وفقه الله تعالى عندما قال المراد هنا تشبيه الخالق بالمخلوق هو يتكلم عن الأسماء والصفات، لذلك القسم المتعلق بباب الأسماء والصفات هو تشبيه الخالق بالمخلوق، وسيأتي مزيد بيان. وأنا أقول لك أيها الفاضل، أراك تأتي بجملة من كلام الشيخ وفقه الله تعالى وتترك الباقي، مع أن باقي كلامه يوضح مراده الأول. يقول في الصفحة نفسها: ولكن أكثر ما وقعت فيه البشرية هو تشبيه المخلوق بالخالق، النوع الآخر، فالمشركون كلهم مشبهون لآلهتهم بالخالق، حيث أثبتوا لمعبوداتهم خصائص الإلهية. هذا يدخل التشبيه تحت أي شيء؟ يدخل في باب توحيد الألوهية. لكن هنا تشبيه الخالق بالمخلوق، من وصف الله تبارك وتعالى بصفات النقص التي تعتبر خاصة بالمخلوق، هذا دخل في أحد نوعي التشبيه. لو أنك وصفت الله تبارك وتعالى بما يتصف به المخلوق من السنة والنوم والفقر والعجز ونحوها من صفات النقص التي يجب تنزيه الله عنها لما فيها من النقص، وهي مضادة لصفات الكمال اللائقة بالله تبارك وتعالى، وقعت في أحد نوعي التشبيه وهو يتعلق بباب الأسماء والصفات، هذا كله من تشبيه الخالق بالمخلوق. أما تشبيه المخلوق بالخالق فأن تثبت للمخلوق ما يختص به الخالق من صفة أو خصائص وأفعال، فتتخذه كالشريك مع الله تبارك وتعالى في الربوبية، أو يكون شريكا له تبارك وتعالى في الألوهية بصرف نوع من أنواع العبادة له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التشبيه الممتنع إنما هو مشابهة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص المخلوق، أو أن يماثله في شيء من صفات الخالق، فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق، أو أن يكون له مماثل في شيء من صفات كماله. وهذان هما نوع التشبيه الذي وقع فيه الناس. إذن التقسيم ليس تقسيما اعتباطيا، وإنما من حال الناس وما وقعوا فيه. فمشابهة الخالق للمخلوق هذا يكون بمشابهة صفات الله تعالى أو ذاته لأحد من المخلوقين في صفاته أو ذاته، وهذا مجال بحثه أين؟ في باب الأسماء والصفات. لذلك قال هذا المعني به هنا، نبحثه هنا. أما مشابهة المخلوق بالخالق فهو يكون بمشابهة أحد من المخلوقات لله تعالى في شيء من أفعاله الخاصة به سبحانه وتعالى، وهذا يكون بحثه في توحيد الربوبية والألوهية. والله تعالى أعلم.